إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وكل هذه المخلوقات وهذه الموجودات إنما نشأت بأمره سبحانه وتعالى، بأمره أن يقول له كن فيكون. فكلام الله ليس له حد، لا بداية ولا نهاية، هو تابع لذاته، تابع لذاته سبحانه وتعالى. فكما أن الله موصوف بأنه لا بداية له ولا نهاية، فكذلك كلامه لا بداية له ولا نهاية، تابع لذاته، ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته. كل صفاته أزلية كذاته سبحانه وتعالى، أزلية أبدية. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا ينتهي وليس له حد، لأنه يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. فكل مخلوقاته بكلامه، ووحيه جل وعلا إلى رسله بكلامه، ينزل به جبريل، يتكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل إلى من أوحي إليه من الرسل، فلا نهاية لكلام الله ولا بداية له، كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية. كذلك قوله تعالى ولو أن ما في البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي الآية التي سبقت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلامه لا يتناهى سبحانه وتعالى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذهبت الجهمية والمعتزلة إلى خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الله لا يتكلم، لا يوصف بالكلام، جريا على مذهبهم الخبيث من أن إثبات الكلام يقتضي التشبيه بالمخلوقات، كما أن وصفه أو بالصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، فلذلك شبهوا على الناس وقالوا إنه لا يتكلم من باب التنزيه له بزعمه عن مشابهة المخلوقات. الله عندهم لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق، خلقه الله كسائر مخلوقاته، خلقه إما في اللوح المحفوظ وإما في جبريل وإما في محمد، خلقه سبحانه لفظا ومعنى، فهو مخلوق لفظا ومعنى. هذا قول الجهمية، وتبعهم عليه المعتزلة قاطبة والشيعة، الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية، كلهم على ماذا؟ هذا المذهب الخبيث، لأن القرآن من أن كلام الله مخلوق، ومنه القرآن، فهو مخلوق لفظا ومعنى. وذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى أن الكلام على قسمين: كلام معنى الكلام معناه هذا غير مخلوق، هذا قائم بالذات الإلهية، معنى قائم بالذات. أما لفظ الكلام وحروفه فهي مخلوقة. فكلام الله يتكون من شيئين: شيء غير مخلوق وهو المعنى، وشيء مخلوق وهو اللفظ والحروف. فهذا القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله عند الأشاعر، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، عن المعنى القائم بالنفس الإلهية، عبر به جبريل أو محمد أو حكاه عن المعنى القائم بالذات الإلهية. فعندهم كلام الله والقرآن من جهة المعنى غير مخلوق، ومن جهة الألفاظ مخلوق. فهذا الذي في المصاحف عندهم مخلوق، وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهذا من الخلط العجيب، فلا هم مع الجهمية ولا هم مع أهل السنة، هذا خلط عجيب لا يتصور أبدا. إنما هو من جنس قول النصارى إن المسيح مكون من الرب ومن العبد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، المسيح متكون من ذات الرب ومن ذات المخلوق، تكون من شيئين، ناحية ربانية وناحية بشرية. كذلك القرآن عند الأشاعرة كذا، تكون من شيء رباني وشيء بشري. فهم شابهوا النصارى في هذا الكلام المختلط العجيب. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، يكون ناقصا. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فكما أنه يسمع ويبصر فهو يتكلم، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذ وكما في قوله تعالى في سورة طه أنهم لما اتخذوا العجل أنهم اتخذوا من لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا يعني لا يتكلم ولا يسمعهم إذا كلموه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهو جماد، هذا العجل جماد منحوت من الذهب، هم الذين صنعوا السامري جماد. ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يكون إله ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر؟ فدل على أن الذي لا على أن نفي الكلام عن الله نفي لإلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، نفي لإلهيته وربوبيته، لأن في القرآن أن الذي لا يتكلم ولا يرد القول أنه ليس برب ولا إله، مع ما جاء في الأدلة الكثيرة المفصلة في إثبات الكلام، كما في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يحرفوا كلام الله، إلى غير ذلك. فنسب الكلام إليه سبحانه وتعالى نسبة حقيقية، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا الله أثبت الكلام لنفسه، أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية، كإضافة سمعه وبصره وحياته وإرادته خلقه، إضافة حقيقية. فإثبات الكلام لله هذا أمر قطعي، هذا أمر قطعي بالكتاب والسنة وبالفطرة والعقل وبإجماع المسلمين، إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن طريف ما يحكى عن هؤلاء أن واحدا منهم اجتمع عند السلطان مع واحد من الحنابلة، فقال ذلك الرجل للحنبلي: يا حنبلي، ماذا تقول إذا قال لك الله؟ من أين أخذت أني أتكلم؟ ما دليلك على أني أتكلم؟ قال: أقول يا رب ها أنت تتكلم الآن. فخصمه من حيث لا يدري من أين أخذت أنني أتكلم. قال: أقول أنت الآن تتكلم. فالحقيقة إنهم والعياذ بالله ضحك منهم الشيطان ولعب بعقولهم واستفزهم حتى اعتقدوا هذا المعتقد الباطل، ونفوا عن الله جل وعلا أعظم صفاته. والله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. فلو كان الكلام خلقا لما فرق بينهما، الأمر كلام والخلق خلق، الله فرق بينهما، قال: ألا له الخلق والأمر. هذا دليل على، والأمر هو الكلام الذي يأمر الله به وينهى ويخاطب، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر، وهؤلاء لا يفرقون بينهما. نعم. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. وهذه المسألة، القول بخلق القرآن، لما ظهر المعتزلة والجهمية في عصر المأمون والمعتصم والواثق، أرادوا أن يلزموا الناس بذلك، بالقول بخلق القرآن، وامتحنوا الأئمة، امتحنوا أئمة أهل السنة ليلزموهم بالقول بخلق القرآن. فمنهم من تأول وأجاب، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر، وهو الإمام أحمد رحمه الله، أنه صبر على المحنة وعلى الضرب والتعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن، وتوالى عليه التعذيب والامتحان في زمن الخلفاء الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، وهو كالجبل الشامخ صابر على المحنة، على الضرب، على التعذيب، حتى نصره الله عليهم. وكان الذي يحرض عليه هو بشر بن غياث المريسي، بشر بن غياث المريسي الذي هو محظيا عند المأمون. نعم. فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام، وابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد الذي يعدونه قاضي القضاة، هذان الرجلان ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هم الذين تحملوا وزر تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، بل أفتوا بقتله، أفتوا بقتل الإمام، ولكن الخليفة لم يتجرع على قتله، لم يتجاسر على قتله، وإلا قالوا له اقتله ونحن نتحمله، نحن نتحمله. نعم. وقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله ومنه القرآن، القرآن غير مخلوق، كما أن كلام الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، بل هو تنزيل، تنزيل من الله، نزله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إنا أنزلنا إليك الكتاب، فهو منزل، القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني تكلم الله به، ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية، لم يخلقه في غيره كما تقوله الجهمية والأشاعرة ومن مشتقاته، منه بدأ سبحانه، تكلم الله به وحيا، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع، كما جاءت بذلك الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى منه شيء، وذلك عند خراب الدنيا وقيام الساعة. نعم. وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. نعم. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: نعم، الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالأبصار معاينة لا لبس فيها، وذلك أن الله يكرم المؤمنين فيتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطبهم ويخاطبونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى، كما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به في الغيب، صدقوا الرسل واستدلوا بآياته الكونية عليه سبحانه، وأن هذه المخلوقات ليست عبثا وإنما لها خالق ومدبر، هي لم تخلق نفسها ولم تدبر نفسها، وإنما لها خالق أوجدها ودبرها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يفكرون، فآياته الكونية وآياته القرآنية تدل عليه، لذلك آمنوا به إيمانا صادقا يقينا لا يعتريه شك. فلما آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه جازاهم الله في الآخرة فتجلى لهم علانية ليروه سبحانه وتقر أعينهم وليكرمهم بذلك. أما الكفار فلما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرونه ويحرمون من رؤية ربهم يوم القيامة جزاء لكفرهم وجحدهم لربهم سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة بالقرآن في آيات وفي السنة المتواترة. القرآن كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما في صحيح مسلم، النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة بالضاء، ناظرة بالعيان، يرون ربهم سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤيتهم لله عز وجل. وأما السنة فكثيرة، منها الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فهم يرونه سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا متواترة. وذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية، إلى نفي الرؤية، وقالوا إن الله لا يرى، إن الله لا يرى. وشبهتهم أن الله قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قالوا: لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، وهذا باطل، لأن الله لم يقل لا تراه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه. ونفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنها تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط به سبحانه وتعالى. وإن رأته فهي لا تدركه، يعني لا تحيط به. فأنت ترى الشيء في هذه الدنيا ولا تحيط به. مثلا الشمس أن تراها، لكن هل تحيط بحدودها وحجمها؟ ما تستطيع، لا تستطيع هذا. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل إن نفي الرؤية يلزم، بل إن نفي الإدراك يلزم منه إثبات الرؤية، فهي رؤية بلا إدراك، يعني بلا إحاطة، فليس فيها ولله الحمد مستمسك لهم، وإنما هي إلى إثبات الرؤية أقرب، فليس لهم مستمسك في هذا. ويقولون في سورة عبس: إلى ربها ناظرة، إلى جمع نعمة، إلى بمعنى نعم، بمعنى نعم، أي ناظرة إلى نعمه، إلى ربها ناظرة إلى نعمه، إلى جمع نعمة من الآلة وهي النعم. فنقول لهم: لا، إلى حرف جر، ليست إلى اسم، وإنما هي حرف جر من حروف الجر. والنظر إلى عدي، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة، نظرت إلى كذا، نظرت إلى القمر، نظرت إلى الشمس، معناه المعاينة بالأبصار. فإلى لم يقل أحد إنها اسم أبدا، والآلة لا تجمع على إلى أبدا، ليس هذا في لغة من اللغات، آلاء الله لا تجمع على إلى، هذا من المحاولة اليائسة. فليس لهم مستند، إنما هي شبهات وتحكيم آراء وعقول، فآل بهم الأمر إلى هذا، إلى هذا الانحطاط والعياذ بالله. لذلك يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة. نعم. ثم ذكر الخلافة الأشاعرة. عرفنا أن أهل السنة يقولون برؤية الله بالمعاينة بالأبصار، رؤية حقيقية. المعتزلة ينفون الرؤية مطلقة. الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، يرى لكنه ليس له جهة، ليس له جهة، وهذا باطل، لأن الشيء إذا رؤي فلا بد أن يكون في جهة. معنى الشيء يرى وهو ليس في جهة، هذا من المستحيل. يقولون يرى لكن لا في جهة، لينفوا عنه جهة العلو، يعني عندهم أنهم ينفون جهة العلو ويقول أن الله ليس في جهة، فهم يطردون هذا في الرؤيا، يقولون يرى لكن ليس في جهة، فهذا باطل، لأن هذا مستحيل أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. نعم. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. أما في الدنيا إن الله لا يرى، في الدنيا الله لا يرى ولا أحد يراه حتى يموت، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله عز وجل، الناس لا يستطيعون رؤية الله لضعفهم وضعف مداركهم قواهم، فلا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك لما تجلى له ربه، اندك وصار ترابا، فكيف بجسم الآدمي لو تجلى له الله في هذه الدنيا؟ ماذا يكون؟ ماذا يكون إذا كان الجبل عندك وصار تراب؟ فكيف بالآدمي؟ فالله أرى موسى عليه السلام أنه لن يرى، لن يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا، فالله لا يرى في هذه الدنيا، وإنما يؤمن به الإيمان بالغيب، لأن الناس لا يرونه في هذه الدنيا لا يستطيعون. أما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته، فأهل الجنة لهم أجسام ولهم قوة ليست لهم في هذه الدنيا، يعطيهم الله قوة ويعطيهم أجساما غير ما هم فيه في هذه الدنيا، يستطيعون رؤية الله عز وجل. وأمور الآخرة غير أمور الدنيا. وإنما اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره، فعائشة والجمهور على أنه لم ير ربه، وابن عباس يقول أنه رأى ربه معاينة ليلة المعراج، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج ببصره، وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية لا رؤية بصرية. ولهذا لما سئل هل رأيت ربك قال: نور أنا أراه، يعني حجابه النور، ما يرى الله لأن حجابه النور ما يستطيع أن يراه، نور أنا أراه، في رواية نوراني أنا أراه. نعم. فالنبي نفى أنه رأى ربه. نعم. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر على ترتيب المحدثين في أبواب العقيدة، يعني في أبواب العقيدة. نعم. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل، يعني بقيت مسائل، بقيت مسائل غير هذه المسائل التي مرت سيفصلها. نعم. وهي تابعة المسائل التي مرت. نعم. فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش. نعم، الله جل وعلا له عرش، والعرش هو السرير، سرير الملك يسمى بالعرش، ولها عرش عظيم، يعني بلقيس لها عرش عظيم، فالعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوقين يقال له عرش. وأما عرش الله عز وجل فهو عرش عظيم، لا ليس كعروش الملوك، إنما هو عرش عظيم، وهو غير الكرسي، هو أوسع وأعظم من الكرسي، وهو أعظم المخلوقات، وهو محل استواء الله سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، فهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، وهو أعظمها. ولهذا وصفه الله بالمجيد الكريم بالعظيم، وأضافه إلى نفسه رب العرش ذو العرش. نعم. ونعتقد أن الله عز وجل له عرش. له عرش لكنه ليس كعروش الملوك في الدنيا، إنما هو عرش لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بين ظهرائني فلات. الكرسي الذي يسع السماوات والأرض يصير كالحلقة بالنسبة للعرش، هذا يدل على عظم العرش، ولذلك قال رب العرش العظيم. نعم. وهو سبحانه على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته. نعم، هو سبحانه على عرشه مستو على عرشه، والاستواء صفة فعل من صفات الأفعال، يستوي إذا شاء سبحانه وتعالى وينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء. أما العلو فهو صفة ذات. الفرق بين العلو والاستواء أن العلو أعم من الاستواء، والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، والعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو من أفعاله، يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم فصار استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض مرتبا على ذلك، لأنه فعل يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. أما العلو فهو علو ذاتي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، لا في الأزل ولا في الأبد. نعم. وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، بكمال أسمائه وصفاته جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بلفظ على، فهي تدل على علوه على العرش، علوه على العرش سبحانه وتعالى، وليس استوى على العرش بمعنى استولى كما تقوله الأشاعرة استولى على العرش، لأنه لو كان معنى الاستواء الاستيلة ما صار للعرش ميزة على غيره، فالله مستولى على كل شيء. إذن يقال استولى على الأرض، استولى على البحر، استولى، لأن كله مستول عليه سبحانه وتعالى. فاستوى غير استولى، استوى على حقيقته، ارتفع وعلى على العرش، وليس معناه استولى على العرش كما يقوله المعتزلة وكما يقوله الأشاعرة، يقول استوى بمعنى استوى. قد رد شيخ الإسلام هذا التأويل في رسالة من 20 وجه، رد عليهم من 20 وجه، أبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجه. نعم، موجودة في مجموع الرسائل. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا دليل العلو، ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو لأنه يعرج إليه الأمر، يعني يصعد إليه. نعم. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده. نعم، لا نقول كما تقوله الحلولية إن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض، الذي يقول بهذا يكون كافرا، الذي يقول إن الله في السماء والله في الأرض بذاته، أنه بذاته السماء وفي الأرض، هذا حلولي كافر، لأن الله جل وعلا في العلو في السماء وليس في الأرض، وإنما في الأرض علمه سبحانه وتعالى، علمه وإحاطته، فهو بذاته في العلو، وعلمه وسمعه وبصره في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني الله يعني المألوه والمعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني مألوه ومعبود في السماوات والأرض، كما في قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء، وليس معناه أنه بذاته في السماء والأرض كما تقوله الحلولية. نعم. ولهذا قال وهو الله في السماء وفي السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم، فالذي في الأرض هو علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأما هو بذاته فهو في العلو، في العلو الأعلى. نعم. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، لأنه عالم يعني معنى أنه في الأرض يعني أن في الأرض علمه، علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. نعم، الإيمان بالجنة والنار هذا من أصول الإيمان، فالذي يجحد الجنة أو يجحد النار يقول ما فيه جنة ولا فيه نار، وإن هذا من باب التخييل للناس، من باب التهذيب لهم، من باب التهذيب لهم لأجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويتوعدون بالنار ويوعدون بالجنة، من أجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويسلكوا السلوك الحسن كما تقوله الملاحدة، هذا قول باطل. بل الجنة والنار حقيقة، جنة، والجنة في الأصل البساتين الملتفة التي تجن من بداخلها، يعني تستره من الاجتنان وهو الاستتار، فالجنة هي البساتين والأنهار والمناظر الجميلة والمآكل والمشارب، والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، هي المحرقة الملتهبة الحارة. الله خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار، الجنة للمتقين والنار للكافرين، قال تعالى أعدت للمتقين، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهما مخلوقتان بلا شك وموجودتان الآن، لأن فيه من يقول نعم هما يخلقان لكن الآن ما هم موجودتان، يخلقان فيما بعد، نقول هما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن بدليل الحر والبرد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت الجنة والنار، الله جل وعلا اشتكت النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار بما فيها من الحر وأنها يأكل بعضها بعضا، اشتكت إلى ربها فأعطاها نفسين، نفسا في الشتاء وهو شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو شدة الحر، هذا دليل على أنهما موجودتان، لأن هذه آثارهما، آثارها، لأن هذه آثارها. والمسألة الثالثة أنهما لا يفنيان، يعني عندنا ثلاث مسائل في الجنة والنار، المسألة الأولى أنهما مخلوقتان الآن، أنهما المسألة الأولى أنهما مخلوقتان حقيقيتان وليستا من باب التخييل، المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن قبل يوم القيامة، المسألة الثالثة أنهما لا تفنيان، فأهل النار يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها، لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن زعم أنهما تفنيان كالجهم بن صفوان، يقول تفنيان، تفنى الجنة وتفنى النار، لأن البقاء لله وحده ألا يبقى معه غيره، ونقول هذا افتراء على الله، فهما لا تبقيان من ذاتهما، وإنما لأن الله أبقاهما، فبقاؤهما مستمد من الله جل وعلا، مستمد من الله هو الذي أبقاهما وأبو الهذيل العلاف يقول لا تفنيان، لكن تفنى حركة من فيهما فيصبحون جماد لا يتحركون، وهذا أيضا قول على الله بغير علم. فالجنة والنار داران مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، خلافا للجهمية. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه أو عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. نعم، المعراج حق، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه، فاختص صلى الله عليه وسلم بهذا المعراج وهو الصعود، وذلك أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماء، وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس، ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، ورأى من آيات الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه في تلك الليلة، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فأهل السنة، فالمسلمون عموما يؤمنون بالإسراء والمعراج، يؤمنون بالإسراء والمعراج، فمن جحد الإسراء أو جحد المعراج أو جحدهما فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. لكن اختلفوا هل عرج به يقظة أو مناما. الجمهور أهل السنة والحق أنه عرج به يقظة لا مناما، وبعض العلماء يقول عرج به مناما، ونقول المنام غير العروج، هو عرج به مناما لكن ما هو في هذه المرة، في مرة أخرى. مسألة الرؤيا هذه مسألة أخرى، عرج به في الرؤيا، والعروج في الرؤيا ليس غريبا، لو كان أنه عرج به مناما ما استغرب الكفار هذا، لأن الرؤيا معلومة معروفة عندهم، فدل على أنه عرج به يقظة، عرج به يقظة. ثم اختلفوا هل عرج بروحه دون جسمه، أو عرج بجسمه وروحه معا. الذي عليها للحق والبصيرة أنه عرج بروحه وبجسمه معا، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح والجسم ولا يطلق على الروح فقط. الروح لا يقال لها عبد، وإنما يقال لمجموع الروح والجسد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا دليل على أنه عرج بروحه وبجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقظة لا مناما. هذه قضية الإسراء والمعراج، وهذا قبل الهجرة، هذا حصل له قبل الهجرة، وفرضت عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة. نعم، وهو بمكة. نعم. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. نعم، ونعتقد حديث القبضتين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه كالذر، مثل الذر، فقبض قبضتين، واحدة إلى الجنة وواحدة إلى النار، وكل يصير إلى ما قدره الله له من هاتين القبضتين. هذا نؤمن به حقا. نعم. ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة ويدخلون الجنة، وأهل النار يعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار. نعم. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. نعم، مما نؤمن به وما يكون في يوم القيامة الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت به الأحاديث، حوض حقيقي يسحب فيه من الكوثر، من ماء الكوثر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من يرد ويشرب منه فإنه لا يظمأ، فإنه لا يظمأ. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على هذا الحوض يسقي أمته بيده الشريفة، ويذاد أناس يأتون ليردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون، يعني يمنعون عن الورود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء هم أهل البدع والمحدثات وأهل الشرك والردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان مسلما مؤمنا ثم ارتد هذا لا يرد الحوض، والمبتدع المخالف للسنة لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدري ما أحدثوا بعدك، دل على أن من أحدث في الشرع ما ليس منه فحري أن لا يرد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع، طوله شهر وعرضه شهر، طوله كعرضه. نعم. ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. ظاهر نقف على الشفاعة لأن يحتاج إلى كلام وتفصيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب بعض المجيزين للقراءات في سرد أسانيدهم في آخر السند يقولون عن رسول الله، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة سبحانه، هل هذا صحيح؟ أعوذ بالله، عن اللوح المحفوظ لا، هذا باطل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. فنقول عن الله، ما نقول عن اللوح المحفوظ، نقول عن الله. نعم، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل ما هو بينقل عن اللوح المحفوظ، إنما ينقل عن الله جل وعلا. نعم. يقول هذا قول الأشاعرة. وللشيخ سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول إن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، رد على هذا القول. نعم، وهي موجودة في مجموع فتاواه، موجودة مستقلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن صفة الكلام لله سبحانه صفة فعلية، فهل نقول إن أصل الصفة، أعني صفة الكلام، إنها صفة ذاتية، لكن كلامه بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء يكون صفة فعلية؟ أخي، كل الصفات أصلها ذاتية، كل الصفات، ما هو بس الكلام، الفعليات أصلها ذاتيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، هل هذا؟ نعم، هو قديم النوع من حيث الصفة، فالله موصوف بأنه يتكلم أزلا وأبدا، هذا من حيث النوع. من حيث الآحاد فإنه يتجدد، يتكلم الله متى شاء. القرآن يعتبر من آحاد كلام الله عز وجل، ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالقرآن محدث، تكلم الله به وقت نزوله، محدث يعني محدث التكلم. وكما ذكروا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، هل هذا خاص بالكلام أم يصدق على غيره من صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا الفعليات صفات الأفعال، قديمة النوع حادثة الآحاد، أما صفات الذات فهي قديمة، ما فيها شيء حادث، قديمة أزلية أبدية. نعم. إنما صفات الأفعال هي التي يقال فيها قديمة النوع

فإن أراد التلفظ فهو صحيح مخلوق، التلفظ مخلوق. أما إن كان قصده المتلفظ به فهو جهمي. لذلك فيه تفصيل، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فيه تفصيل هل أراد اللفظ أو الملفوظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض التفاسير في تفسير سورة الفاتحة في قوله سبحانه مالك يوم الدين، قال الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، هل هذا تفسير صحيح؟ يوم الدين يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب، ومالك يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا المالك يوم الدين خاصة؟ لأنه لا ملك لأحد سواه يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تنقطع الأملاك وتؤول إلى الله جل وعلا، ويزول الملاك، يزول الملاك وتؤول الأملاك إلى الله. يوم القيامة ما فيه ملوك ولا فيه سلاطين ولا فيه رؤساء، الملك لله وحده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. فلذلك خص يوم الدين فقال مالك يوم الدين، لأنه ليس فيه مالك سواه سبحانه وتعالى. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الكتب التي فسر فيها معنى الاستواء بالاستيلاء، وكذلك يفسر فيها بمعنى وحدة الوجود. السؤال، هل تنصحون طالب العلم بقراءة هذه الكتب والاستفادة منها؟ وما أفضل كتب التفسير التي تنصحون بقراءتها؟ أما الكتب التي فيها تأويل الصفات فلا ننصح للمبتدئ وطالب العلم المبتدئ أنه يقرأ فيها، إلا إن كان يبي يقرأها على العلماء من أجل يبينون له ما فيها من خطأ وصواب. أما أنه يقرأها هو بنفسه فقط فلا يجوز له هذا. أما العالم الذي يعرف فلا بأس أنه يقرأ هذه الكتب ويطلع على ما فيها من أجل أن يأخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل، هذا يميز ويعرف. أما الإنسان اللي ما يعرف ولا يميز فلا يقرأ بالكتب اللي فيها تأويل للصفات. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وأما أحسن الكتب هي كتب الخالية من التأويل، الكتب الخالية من التأويل التي تمشي على مذهب السلف، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وفي وقتنا الحاضر تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه تفاسير قيمة جدا مفيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ثم استوى على العرش، تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي أيضا تفسير جيد لكنه رفيع على المبتدئين، يحتاج إلى طالب علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، في قوله سبحانه ثم استوى على العرش، هل يفسر هذا بأنه جالس على العرش؟ السلف فسروه بأربعة معاني: على وارتفع واستقر وصعد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع، إلى آخره. نعم. فهي استقر، على، ارتفع، صعد، هذه معاني الاستواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الدرس أن الله سبحانه وتعالى قد كلم جبريل وكلم موسى وكلم محمد عليهم الصلاة والسلام. السؤال، هل الله سبحانه وتعالى قد كلم آدم أيضا؟ نعم، كلم آدم، ولهذا جاء في الحديث أن آدم نبي مكلم. قال الله فيه أن الله كلم آدم: يا آدم، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، كلمهما بكلام سمعه آدم عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ الله أعلم. في الآخرة نعم، إذا كان المؤمنون يرونه فالملائكة يرونه أيضا، لأنهم من عباده الذين عبدوه وأطاعوه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمن أما في قبل الآخرة فلا يراه أحد. يكلم جبريل عليه السلام من وراء حجاب، كلم موسى من وراء حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمنين فقط هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى، ويوجد حديث أن جميع الناس يتكلمون مع الله سبحانه دون ترجمان، ما الجمع بين هذا وهذا؟ يتكلمون معه ولا يرونه، الكفار ما يرونه. نعم. وقيل إنهم يرونه في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة قبل أن ينصرفوا من العرصات. نعم، يراه الكفار والمؤمنون في العرصات. لكن هذه ليست رؤيا إكرام وإنعام. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته؟ يعني لا يضيق بعضكم على بعض، مثل ما لو تتراءون شيء في الدنيا، لو شيء واحد تعاركون، كل واحد يبي يشوفه، تغامرون، كل واحد تطاولون بيرونه، شيء واحد هم متعدد. أما الله جل وعلا فكلهم يراه من غير أن يحصل زحام أو يحصل مغالبات، كل يراه مطمئنا. وضرب لذلك مثلا بالشمس، أنتم ترون الشمس بدون تزاحم، هم الناس يتزاحمون من مكان واحد عشان يشوفون الشمس أو القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، ما يتزاحمون، كل يراه. إذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من يقول بنفي الرؤية بقول الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، كيف الإجابة عن هذا؟ هذا في الدنيا يا أخي، لن تراني هذا في الدنيا، ولن ليست لنفيه في الآخرة، في الدنيا فقط. أما الآخرة ثبتت الأدلة أنه يرى، فتكون لن يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. نعم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9855، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.